أمره أقوى، لأن الحديث الحقيقة أقوى في المنع، الحقيقة دل من المنع. ذكرنا الصور، صور من هذه الصور، صور من هذه الصور التي هي مثل ما لو كانت يعني حتى في الزيوت التي توضع في بعض القرب التي هي ليست من القرب الطاهرة، يعني لو كانت بعض الزيوت موجودة وانتفع بها أو شيء من ذلك مما لا يستحلب، يعني لو وضعت ماء يستحلب يتأثر الماء، لكن الزيوت لا تجعل طبقة مانعة، فمثل هذا ما في ما يمنع منه يعني. نعم. نحن وقفنا على باب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب بيع ضراب جمل. قال أخبرني إبراهيم الحسن عن حجاج قال: قال ابن جريج أخبرنا أبو سليم أنه سمع جابرًا يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الناس وعن بيع الأرض للحرث. يبيع الرجل أرضه وماءه، فعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن علي بن الحكم حاء، وأنبأنا حميد بن مسعدة قال حدثنا عبد الوارث عن علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عصب الفحل. قال: أخبرنا عصمة بن الفضل قال حدثنا يحيى بن عمر عن إبراهيم بن حميد بن الرؤاسي قال حدثنا هشام بن عروة عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أنس بن مالك قال: جاء رجل من بني الصعق أحد بني كلاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن عصب الفحل فنهاه عن ذلك فقال: إنا نكرم على ذلك. قال: حدثنا محمد بن الشاذ عن محمد قال حدثنا شعبة عن المغيرة قال: سمعت ابن أبي نعم قال: سمعت أبا هريرة يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسر الحجام وعن ثمن الكلب وعن عصب الفحل. قال: أخبرني محمد بن علي بن ميمون قال حدثنا محمد قال حدثنا سفيان عن هشام عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عصب الفحل. قال: أخبرنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن قريب عن عمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وعصب الفحل. باب الرجل يبتاع البيع فيفلس ويجد المتاع بعينه. قال: أخبرنا قبل قال حدثنا ليس عن يحيى عن أبي بكر بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرئ أفلس ثم وجد رجل عنده سلعته يعني أو الذي من غيره. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن خالد وإبراهيم بن حسن رسوله قال حدثنا حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج أخبرني ابن أبي حسين أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أخبره أن عمر بن عبد العزيز حدثه عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يعلم إذا وجد عنده المتاع بعينه وعرفه أنه لصاحبه الابتداع. قال: أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال أنبأنا بن وهب قال حدثنا ليس بن سعد وعمر بن الحارث عن بكير بن الأشج عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في خمار ساعها وكفر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه فتصدقوا عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. باب الرجل يبيع السلعة فيستحق ويستحق. قال: أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا حماد بن مسعدة عن جريج عن عكرمة بن خالد قال حدثني أسيد بن عبيد بن سماك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أنه إذا وجدها في يد الرجل غير المتهم فإن شاء أخذها بما اشتراها وإن شاء اتبع سارقه وقضى بذلك أبو بكر وعمر. قال: أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا سعيد بن زعيم قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال عن ابن جريج قال ولقد أخبرني عكرمة المخالف أنه السيد ابن حضير الأنصاري ثم أحد بني حارثة أخبره أنه كان عاملا على اليمامة وأن مروان كتب إليه أن معاوية كتب إليه أن أيما رجل سرق منه سرقة فهو أحق بها عز وجل ثم كتب بذلك مروان إلي فكتبت يا مروان أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأنه إذا كان الذي باعها من الذي سرقها غير متهم يخير سجلها فإن شاء أخذ الذي سرق منه بثمنها وإن شاء اتبع سارقه ثم قضى بذلك أبو بكر وعمر وعثمان فبعث مروان بكتاب إلى معاوية وكتب معاوية إلى مروان إنك لست أنت ولا أسيد تقضيان علي ولكني أقضي بما وديت عليكما فأنفذ لما أمرتك به يعني أجود هنا فانفذ فانفذ بما أمرتك به فبعث مروان بكتاب معاوية فقلت لا أقضي به ما وليت بما قال معاوية قال حدثنا محمد بن داود قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشام بن عمرو بن سائر عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل أحق بعين ماله إذا وجده ويتبع البائع من باعه قال أخبرنا خيرة سعيد قال حدثنا غندر عن شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما ومن باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما باب الاستقرار قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن اسماعيل بن ابراهيم بن عبد الله بن ابي ربيعه عن ابي عن جده قال استقرض مني النبي صلى الله عليه وسلم 40,000 فجاءه مال فدفعه اليه وقال بارك الله لك في اهلي فامالك انما جزاء السلف الحمد والاداء باب التغليظ في الدم قال اخبرنا علي بن حجر عن اسماعيل قال حدثنا علاء عن ابي كثير مولى محمد بن جحش عن محمد بن جحش قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع راسه الى السماء ثم وضع راحته على جبهته ثم قال سبحان الله ماذا نزل من التشديد فسكتنا وفجعنا فلما كان من الغد سالته يا رسول الله ما هذا التشديد الذي نزل فقال والذي نفسي بيدي لو ان رجلا قضي في سبيل الله ثم اقضي ثم قضي ثم اقضي ثم قضي وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دين قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا الثوري عن النبي عن الشعبي عن سمعان عن سمرة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فقال أهاهنا من بني فلان أحد الثلاثة فقام رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك في مرتين الأوليين من ألا تكون أجبتني أما إني لم أنوه بك إلا بخير من فلانا لرجل منه مات مكسورا بدينه باب التسهيل فيه قال اخبرني محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن زياد بن عمرو بن هند عن عمران بن حذيفة قال كانت ميمونة تدان وتكسر فقال لها اهلها في ذلك ولاموها ووجدوا عليها فقالت لها اترك الدين وقد سمعت خليلي وصفيي صلى الله عليه وسلم يقول ما من احد يدان دينا فعلم الله انه يريد قضاءه الا اداه الله عنه في الدنيا قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي عن عائشة عن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم استدانت فقيل لها يا أم المؤمنين تستدينين وليس عندك وفاء قالت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ دينا وهو يريد أن يؤديه أعانه الله عز وجل باب مطل الغني قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتبع أحدكم على نبي فليدفع والظلم مطل الغني قال اخبرني محمد بن ادم قال حدث عن المبارك عن وبر بن ابي بليده عن محمد بن ميمون عن عمرو بن الشعري عن ابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي الواجب يحل عتقه وعقوبته قال اخبرني اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا وكيع قال حدثنا وبر بن ابي بليده الطائفي عن محمد بن ميمون بن مسيكه واثنى عليه خيرا عن عمرو بن الشعري عن ابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي الواجب يحل عتقه وعقوبته باب الحوالة قال حدثنا محمد بن سلمة عن علي بن سيرين قراءة علي بن اسمع له ولو عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم واذا اتبع يصبع أحدكم على مدينه فليدفع باب الكفالة للدين. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي أن رجلا من الأنصار أتي النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فقال إن على صاحبكم دينا فقال أبو قتادة أنا يتكفل به قال بالوفاء قال بالوفاء باب الترغيب في حسن القضاء. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عوكي قال حدثنا علي بن صالح عن سلمة بن قريب عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خياركم أحسنكم قضاء باب حسن المعاملة ودقة المطالبة. قال أخبرنا عيسى بن محمد قال حدثنا ليس عن ابن عجلان عن زيد بن ياسر عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا لم يعمل خيرا قط وكان بذلك من الناس فيقول لرسوله خذ ما تيسر واتب ما عسر وتجاوز على الله تعالى أن يتجاوز عنا فلما هلك قال الله عز وجل له هل عملت خيرا قط؟ قال لا إلا أنه كان لي غلام يطف إلي الناس فإذا بعثته ليتقاضى قلت له خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز لعل الله يتجاوز عنا. قال الله تعالى قد تجاوزت عنك. قال أخبرنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى قال حدثنا الزهري عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يداين الناس وكان إذا رأى اعتار المعتدي قال لفتى وتجاوز عنه لعل الله تعالى يتجاوز عنا فلقي الله فتجاوز عنه. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن إسحاق عن إسماعيل بن علية عن يونس عن عطاء بن طرفوس عن عثمان بن عفان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل الله رجلا كان سهلا مشتريا وبائعا وقاضيا ومقتضيا للجنة باب الشركة بغير مال. قال أمرني عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال اشترطت أنا وعمار بن سعد يوم بدر فجاء سعد بن سليمان ولم أجد أنا وعمار بشيء. قال أخبرنا أن كنا قديما قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا عمر عن زهير عن سليم عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد وذم ما بقي في ماله إن كان له مال يبلغ ثمن العبد باب الشركة في الرقيق. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد وأبو زريان قال حدثنا أيوب عن نجان عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في مملوك وكان له من المال ما يبلغ ثمنه لقيمة العبد فهو عتيق من ماله باب الشركة في النخيل. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن أبي سويد عن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم كانت له أرض أو نخل فلا يبيعها حتى يعرضها على شريكه باب الشركة في الربا. قال أخبرنا محمد بن علي قال أنبأنا إدريس عن ابن جريج عن أبي سهيل عن جابر قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شركة لم تقسم ربعات وحائط لا يحل له أن يبيع وحتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء فرض وإن باع ولم يؤذن فهو باب ذكر الشفعة وأحكامها. قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا سفيان بن إبراهيم بن يسار عن عمرو بن الشريك عن أبي رافع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقره. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا حسين بن المعلم عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد عن أبيه أن رجلا قال يا رسول الله أرضي ليس لأحد فيها شركة ولا قسمة إلا بالجوار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقره. قال أخبرنا إلهي بشق قال حدثنا صفوان بن عيسى عن عمر عن زهير عن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشفعة في كل مال لم يصرف إذا وقعت الحدود وعرفت الفرق فلا شفعة. قال أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال حدثنا الفضل بن موسى عن حسين مروة بن وافد عن أبي الزبير عن جابر قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة والجوار. كتاب القتامة باب ذكر القتامة التي كانت في الجاهلية. قال أخبرنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاطن وأبو الهيثم قال حدثنا أبو يزيد المدني عن عكرمة عن ابن عباس قال أول قتامة كانت في الجاهلية كان رجل من بني هاشم استأجر رجلا من قريش من فاقد أحدهم قال فانطلق معه في جيره فمر به رجل من بني هاشم قد انقطع عروة جوارقه فقال أغثني بعقال أشد به عروة جوارقي لا تنسب الإبل فأعطاه عقالا يشد به عروة جوارقه فلما نزلوا وعقلت الإبل إلى بعيرا واحدا فقال الذي استأجره ما شأن هذا البعير لم يعقل من بين الإبل قال ليس له عقال قال فأين عقاله قال مر به رجل من بني هاشم قد قطعت عروة جوارحي فاستغاثني فقال أغثني به قال نشك بي عروة جوارحي لا تنفر الإبل فأعطيته عقالا فحذفه بعصا كان فيها أجله فمر به رجل من أهل اليمن فقال أتشهد الموسم قال ما أشهد وربما شهد قال هل أنت مبلغ عني رسالة مرة من الدار قال نعم قال إذا شهدت الموسم فنادي يا آل قريش فإذا أجابك فنادي يا آل هاشم فإذا أجابك فسل عن أبي طالب فأخبره أن فلانا قتلني في عقال وما المستأجر فلما قدم الذي استأجره أتاه أبو طالب فقال ما فعل صاحبنا قال مريض فأحسنت القيام عليه ثم مات فنزلت فدفنته فقال كان ذا أهل كان ذا أهل ذاك منك فمات سحينا ثم إن الرجل اليماني الذي كان هو أوصى إليه أن يبلغ عن هواك التوصيل قال يا آل قريش قالوا هذه قريش قال يا آل بن هاشم قالوا هذه بن هاشم قال أين أبو طالب قال هذا أبو طالب قال أمرني فلان أن أبلغك رسالة أن فلانا قتله في عقال فأتاه أبو طالب فقال اختر منا إحدى ثلاث إن شئت أن تؤدي مئة من الدين فإنك قتلت صاحبنا خطأ وإن شئت يحدث خمسون من قومي أنك لم تقتله فإن أبيت قتلناك به فأتى قومه فذكر ذلك لهم فقالوا نحلف فأتت امرأة من بني هاشم كانت تحت رجل منهم قد ولدت له فقالت يا أبا طالب أحب أن تجيز ابني هذا برجل من الخمسين ولا تصبر يمينه ففعل فأتاه رجل منهم فقال يا أبا طالب أردت خمسين رجلا أن يحلفوا مكان مئة من الإبل يصيب كل رجل بعيران فهذان بعيران فاقبلهما عني ولا تصبر يميني حلف تصبر الأيمان فقبلهما وجاء ثمانية وأربعون رجلا حلفوا قال ابن عباس فوالذي نفسي بيده ما حال الحول ومن الثمانية والأربعين عين تصرف باب القتامة قال أمرنا أحمد بن عمرو بن الصرح ويونس بن عبد الأعلى قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني يونس عن شهاب قال أحمد بن عمرو قال أخبرني أبو سلمة وسليمان بن يسار عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القتامة على ما كانت عليه في الجاهلية قال أخبرنا محمد بن هاشم قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسليمان بن يسار عن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القتامة كانت في الجاهلية فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما كانت عليه في الجاهلية وقضى بها بين أناس من الأنصار في قبيل ادعوا على يهود خيبر قال فهما معمر قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن سهري عن ابن المسيب قال كانت القتامة في الجاهلية ثم أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأنصاري الذي وجد مقتولا في جزء اليهود فقال الأنصار اليهود قتلوا صاحبنا باب تبتئة أهل الدم في القتامة قال أخبرنا أحمد بن عبد المصطفى قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن أبي ليلى ابن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري أن سهل بن أبي حكمة أخبره أن عبد الله بن سهل ومحل يصعد خرج إلى قبر من جهد أصابهما فأتى محجزا فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في سفير أو عين فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه فقالوا والله ما قتلناه ثم أقبل حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له ثم أقبل هو وهو يصعد وهو أخوه أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل فذهب محجزا ليتكلم وهو الذي كان بخيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر وتكلم هو يصف ثم تكلم محجصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إما أن يدعو صاحبكم وإما أن يؤذنه بحرب فكتب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فكتبوا إنا والله ما قتلنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحجصة ومحجصة وعبد الرحمن تحلفون وتستحقون دم صاحبكم قالوا لا قال فتحلف لكم يهود قالوا ليسوا مسلمين فودان رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده فبعث إليه بمئة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار قال سهل لقد ركضتني منها ناقة حمراء قال أخبرنا محمد بن سلمة قال أنبأنا بن القاسم قال حدثنا مالك عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حكمة أن أخبره ورجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحجصة خرج إلى خيبر من جهد أصابه، فأتى محيطة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في تقليل أو علم، فأتى يهود وقال أنتم والله قتلتموه، قالوا والله ما قتلناه، فأقبل حتى قدم على قوم فذكر لهم، ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل، فذهب محيطة ليتكلم وهو الذي كان بخليفة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحيطة كبر كبر يريد السن، فتكلم حويصة ثم تكلم محيطة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا أجاب صاحبكم ما يؤذيه وإنا أجوزانه بحرب، فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فكتبوا إنا والله ما قتلناه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا لا، قال فتحلف لكم يهود؟ قالوا ليسوا مسلم ليسوا بمسلمين، فولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي، فبعث إليهم بمئة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار، قال سهل لقد ركضتني منها ناقة حمراء. باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر سهل فيه، قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الإطراج يحيى عن بشير بن سهل عن سهل بن أبي حكمة قال وحسبت قال وعن رافع بن خديج أنهما قالا خرج عبد الله بن سهل بن زيد ومحيصة بن مسعود حتى إذا كان بخيبر تفرق في بعضنا هنالك، ثم إذا بمحيصة يد عبد الله بن سهل قتيلا، فدفنه ثم أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وحويصة بن مسعود وعبد الرحمن بن سهل، وكان أصغر القوم، فذهب عبد الرحمن يتكلم قبل صاحبيه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر الكبرى في السن، فصمت وتكلم صاحبه ثم تكلم معهما، فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مقتل عبد الله بن سهل، فقال لهم أتحلفون خمسين يمينا وتستحقون صاحبكم أو قاتلكم؟ قالوا كيف نحلف ولم نشهد؟ قال فتبدئكم يهود بخمسين يمينا، قالوا وكيف نقبل وكيف نقبل أيمان قوم كفار؟ فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه عقله، قال أخبرنا أحمد بن عبدة قال أنبأنا حماد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حكمة ورافع بن خديج أنهما حدثا أن محيطة بن مسعود مع عبد الله بن سالم أتى خيبر في حاجة لهما فتفرقا بالنقل، فقتل عبد الله بن سالم، فجاء أخوه عبد الرحمن بن سالم وحويصة ومحيطة بن عمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكلم عبد الرحمن في أمر أخيه وهو أصغر منهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبرى ليبدأ الأكبر، فتكلم في أمر صاحبهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر كلمة معناها يقسم خمسون منكم، فقالوا يا رسول الله أمر لم نشهده كيف نحلف؟ قال فتبادئكم يهود بأيمان خمسين منهم، فقالوا يا رسول الله قوم كفار، فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبلي، قال سهل فلقدت مرددا لهم فركضتني ناقة من تلك الكبير، قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا بشر وهو بن المفضل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حكمة أن عبد الله بن سهل بن حديثة بن مسعود بن زيد أنهما أتيا خيبر وهو يومئذ صلب، فتفرقا لحوائجهما، فأتى محيصة على عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا، فدفنه ثم قدم المدينة، فانطلق عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم وهو أحدث القوم سنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر الكبرى، فسكت فتكلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحلفون بخمسين يمينا منكم فتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم؟ قالوا يا رسول الله كيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ قال تبادئكم يهود بخمسين يمينا، قالوا يا رسول الله كيف نأخذ أيمان قوم كفار؟ فعقده رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حكمة قال انطلق عبد الله بن سالم ومحيصة بن مسعود بن زيد إلى خيبر وهي يومئذ صلح، فتفرقا في حوائجهما، فأتى محيصة على عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا، فدفنه ثم قدم المدينة، فانطلق عبد الرحمن بن سالم وحويصة ومحيصة بن مسعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل عبد الرحمن يتكلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر الكبرى وهو أحدث القوم، فسكت فتكلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحلفون بخمسين يمينا منكم وتستحقون قاتلكم وصاحبكم؟ فقالوا يا رسول الله كيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ فقال أتبدئكم يهود بخمسين؟ فقالوا يا رسول الله كيف نأخذ أيمان قوم كفار؟ فعقله رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، قال أخبرنا محمد بن رشاد قال حدثنا هذا قوله هنا تستحقون قاتلكم هذا استدل به الإمام أحمد رحمه الله على أن موجب القسامة ليس الدية إنما هو الدم، لأن هذا فيه خلاف بين العلماء هل هو الدم ولا الدية. في بعض الروايات ما يؤيد هذا، بعض الروايات ما يؤيد هذا. هذا قوله فتستحقون قاتلكم، هذا في دلالة على أنه الدم. نعم. قال أخبرنا محمد بن سالم قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني بشير بن سهل عن سهل بن أبي حكمة أن عبد الله بن سهل بن أنصاري ومحيطة بن مسعود قال جاء إلى قبرة تتصرف في حاجتهما فقتل عبد الله بن سهل الأنصاري، فجاء محيطة عبد الرحمن أبو المقتول وهو يقف المسعود حتى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان عبد الرحمن يتكلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الكبرى الكبرى، فتكلم محيطة وهو يقف فذكروا شأن عبد الله بن سهل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحلفون 50 يمينا فتستحقون قاتلكم، قالوا كيف نحلف ولم نشهد ولم نحضر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبدئكم اليهود 50 يمينا، قالوا يا رسول الله كيف نقبل ايمان قوم كفار، قال فولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قال بشير قال لي سهل وابي حسنة لقد ركضتني فريضة من تلك الفرائض في نسبة لنا. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حكمة قال وجد عبد الله بن سهل قتيلا فجاء أخوه وعماه فويلفة ومحلفة وهما عم عبد الله بن سهل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبرى الكبرى، قال يا رسول الله إنا وجدنا عبد الله بن سهل قتيلا في قريب من بعض قلوب خيبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من تتهمون؟ قال نتهم اليهود، قال أفتقسمون 50 يمينا أن اليهود قتلك؟ قال وكيف نقسم على ما لم نرى؟ قال فتبدئكم اليهود 50 يمينا أنهم لم يقتلوه، قال وكيف نرضى بإيمانهم وهم مشركون؟ فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده أرسله مالك بن أنس، قال الحارث بن قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمعه عن ابن قاسم حدثني مالك بن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أنه أخبر وأن عبد الله بن سهل الأنصاري يوم حليصة أن مسعود خرج إلى قبر فتفرقا في حوائجهما فقتل عبد الله بن سهل فقدم محليصة فأتى هو وأخوه حويصة وعبد الرحمن بن سهل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن ليتكلم لمكانه من أخيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر، فتكلم حويصة ومحيصة فذكروا شأن عبد الله بن سهل، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحلفون 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم؟ قال مالك قال يحيى، فزعم بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وداه من عنده، قال لهم سعيد بن عبيد الطائي قال أخبرنا أحمد سليمان قال حدثنا أبو معين قال حدثنا سعيد بن عبيد الطائي وعن بشير بن يسار زعم أن رجلا من الأنصار قال له سهل بن أبي حكمة أخبره أن نفر من قوم انطلقوا إلى قبرة فتفرقوا فيها فوجدوا أحدهم قتيلا فقالوا للذين وجدوه عندهم قتلتم صاحبنا؟ قالوا ما قتلناه ولا علمنا قاتلا، فانطلقوا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله انطلقنا إلى قبرة فوجدنا أحدنا قتيلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبرى الكبرى، فقال لهم تأتون بالبينة على من قتل؟ قالوا ما لنا بينة، قال فيحلفون لكم، قالوا لا نرضى بإيمان اليهود، وكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل ذنبه فوداه 100 من إبل الصدقة. قال فرح عمرو بن شعيب قال اخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا روح بن عباده قال حدثنا عبيد الله بن الاخنس عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جده ان ابن محلصه الاصغر اصبح قتيلا على ابواب خيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقم شاهدين على من قتله ادفعه اليكم برمته، قال يا رسول الله ومن اين اصيب شاهدين وانما اصبح قتيلا على ابوابهم؟ قال فتحلف 50 قسامة، قال يا رسول الله وكيف أحلف على ما لا أعلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تستحلف منهم 50 قسامة، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نستحلفهم وهم اليهود؟ فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ديته عليهم وأعانهم بنصفها. باب القود. قال أخبرنا بشر بن خالد قال حق قال قال محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان قال سمعت عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث من نفسه بالنفس والسيد الزاني والثالث دينه المفارق. قال أخبرنا محمد بن علي وأحمد بن حرب واللفظ لأحمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع القاتل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدفعه إلى ولي المقتول فقال القاتل يا رسول الله لا والله ما أردت قتله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولي المقتول أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار فخلى سبيله. قال وكان مكفوفا بمسعة فخرج يجر مسعته فسمي بالمسعة. قال أخبرنا محمد إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا إسحاق عن عوف بن الأعرابي عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبي قال جيء بالقاتل الذي قتل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء به ولي المقتول فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعفو؟ قال لا. قال أتقتل؟ قال نعم. قال اذهب. فلما ذهب دعاه قال أتعفو؟ قال لا. قال أتقتل الديه؟ قال لا. قال أتقتل؟ قال نعم. قال اذهب. فلما ذهب قال أما إنك إن عصوت عنه فإنه يبوء باسمك واسم صاحبك. فعفى عنه فأرسله قال فرأيته يجر مسعته. باب ذكر اختلاف الناقلين بخبر علقمة بن وائل. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عوف بن أبي جميلة قال حدثني حمزة بن عمرو بن عائد قال حدثنا علقمة بن وائل عن وائل قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بقاتل يقول ولي المقتول في مسعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولي المقتول أتعفو؟ قال لا. قال تعفو الدية؟ قال لا. قال تعفوه؟ قال نعم. قال اذهب به. فلما ذهب به تولى من عنده دعاه فقال لو أتعفو؟ قال لا. قال تأخذ الدية؟ قال لا. قال تقتله؟ قال نعم. قال اذهب به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك أما إنك إن عفوت عنه يبوء باسمه واسم صاحبه. فعفى عنه وتركه فأنا رأيته يجر مسعته. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا جامع بن مطر الحدقي وعن علقمة بن وائل عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال يحيى وهو أحسن منه. قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا حفص بن عقيل بن عمر وهو الحوضي قال حدثنا جامع بن مطر الحوضي عندك بالحوضي إسكان الحاء عفوا. نعم هو مفتوح عندك انت ساعتين فيها لا هو الحواضي والعواقي. نعم وهو الحواضي. قال حدثنا جامع بن مطر عن علقمة بن وائل عن أبي قال كنت قاعدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رجل في عنقه مسعة فقال يا رسول الله إن هذا وأخي كانا في جب يحفرانها فرفع المنقار فضرب به رأس صاحبه فقتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعف عنه فأبى. وقال يا نبي الله إن هذا وأخي كانا في جب يحفرانها فرفع المنقار فضرب به رأس صاحبه فقتله. فقال اعفو عنه فأبى. ثم قام فقال يا رسول الله إن هذا وأخي كانا في جبر يحفران فرفع المنقار قرآن قال فضرب رأس صاحبه فقتله. فقال اعفو عنه فأبى. قال اذهب إن قتلته كنت مثله. فخرج به حتى جاوز فناديناه أما تسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرجع فقال إن قتلته كنت مثله. قال نعم. أرخ فخرج يجر مسعته حتى قضي علينا. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا حاتم عن سناك ذكر أن علقمة بن وائل أخبره عن أبيه أنه كان قاعدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رجل يقود آخر بمسعة فقال يا رسول الله قتل هذا أخي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلته؟ قال يا رسول الله لو لم يعتلف أقمت عليه بينة. قال نعم قتلته. قال كيف فقتلته؟ قال كنت انا وهو نحتضب من شجره فسبني فاغضبني فضربت بالفأس على قرنه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك من مال تؤديه عن نفسك؟ قال يا رسول الله ما لي الا فأسي وكسائي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى قومك يشترونك؟ قال انا اهون على قومي من ذاك. فرمى بالمسعة الى الرجل فقال دونك صاحبك. فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتله فهو مثله. فأدركوا الرجل فقالوا ويلك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن قتله فهو مثله. فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله حدثت أنك قلت إن قتله فهو مثله وهل أخذته إلا بأمرك؟ فقال ما تريد أن يبوء باسمك واسم صاحبك؟ قال بلى. قال فإن ذاك قال ذلك كذب فإن ذاك قال ذلك كذلك. قال أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا أبي بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو يونس عن سناك فحضر أن علقمة بن وائل حدث وناداه حدث قال إني لقاعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل يقول آخر فذكر نحوه. قال أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا يحيى بن حماد عن أبي عوانة عن إسماعيل بن سالم عن علقمة بن وائل أن ناداه حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصي برجل قد قتل رجلا فدفعه إلى وليه المقتول يقتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجلسائه القاتل والمقتول في النار. قال فاتبعه رجل فاخبره فلما اخبره تركه. قال فلقد رايته يجوب من ساعته حين ترك ويذهب فذكرت ذلك لحبيب فقال حدثني سعيد بن اشوع قال وذكر ان نبي الله صلى الله عليه وسلم امر الرجل بالعفو. قال اخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا عمران عن عبد الله بن شوزاد عن ثابت بن الكناني عن انس بن مالك ان رجلا اتي بقاتل وليه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعفو عنه فابى فقال خذ الديه فابى قال لك ان تقتل فانك مثله فانك فذهب فلحق الرجل فقيل له ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا فانك مثله. فيه لغة من لغات العرب حكاها ابن مالك في التسهيل فتح جزئي إن وأن هذه لكنها لغة يعني دائما ما تربط باللغة إنما يربط بالأفصح من كلام العرب هذا هو. نعم أنزل بفتح اللام. نعم قال فإنك مثله قال اقتله فإنك مثله فقل سبيله. فمر بي الرجل وهو يجر مسعده. قال اخبرنا حكم بن اسحاق المروزي قال حدثني خالد بن جلاش قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن بشير بن مهاجر عن عبد الله بشير بن مهاجر عن عبد الله بن بريده عن ابي ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان هذا الرجل قتل اخي قال لا تقتله كما قتل اخاك. فقال له الرجل اتق الله واعف عني فانه اعظم لاجلك وخير لك ولاخيك يوم القيامه. قال فقل عنه. قال فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم سأله فأخبره بما قال له قال فأعنفه أما إنه كان خيرا مما هو صانع بك يوم القيامة يقول يا رب سل هذا فيما قتلني. له تأويل قلبه هذا الحوضي قال هنا في الأنساب بالحاء المفتوحة المهمل هو سكون الواو عندكم بالحاء الفتح حواضي. طيب نعم قال هنا بالإسكان. نعم باب تأويل قول الله تعالى وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. باب الاختلاف على عكرمة في ذلك. قال قال القاسم بن زكريا بن دينار قال حدثنا عبد الله بن موسى قال بأنا علي بن وهو بن صالح عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال كان قريظة والنظير وكان النظير أشرف من قريظة وكان إذا قتل رجل من قريظة رجلا من النظير قتل به وإذا قتل رجل من النظير رجل من قريظة أدى 100 وسق من دم. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجل من النظير رجل من قريظة فقالوا اشفعوا إلينا نقتل. فقالوا بيننا وبينكم النبي صلى الله عليه وسلم فأتوه فنزل وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط والقسط النفس بالنفس. ثم نزلت فحكم الجاهلية يبغون. قال أخبرنا عبيد الله المستعان قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن أبي عمي إسحاق قال أخبرني داود بن الحصين عن عكرمة بن عباس أن الآيات التي في المائدة التي قال الله عز وجل فاحكم بينهم أو أعرض عنه إلى المقسطين إنما نزلت فدية بين النظير وبين قريظة وذلك أن قتل النظير كان لهم شرف يودون الدية كاملة وأن بني قريظة كانوا يودون نصف الدية فتحاكموا في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل ذلك فيهم. فحملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق في ذلك فجعل الدية سواء. باب القواد بين الأحرار والمماليك في النفس. قال أخبرني محمد بن مسنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد قال انطلقت أنا والأشجار إلى علي رضي الله عنه فقلنا هل عهد إليك نبي الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهد إلى الناس عاما. قال لا إلا ما كان في كتاب هذا أخرج كتابا من قراب سيده فإذا فيهم ميمونة تكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويحفظ أنا لا يتكلم من بيت المراد وعهد وعهد من أحدث حالة فعلى نفسه أو أرى نفسه فعلى نفسه الله والملائكة من الإيمان. قال قرآن أبو ذاتي أبو ذاتي معالي قال حدثنا قواليري قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا عمر بن معالي عن قتادة عن أبي حسان عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمنون تتجاوز دماؤهم عن دماء العالم سواهم يتعدى بالنبي أبناؤهم لا يقتل المؤمنون بكافر ولا بعهد كعهد لا بل قال من السيد المولى. قال أخبرنا محمود بن غيلان وهو المروزي قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا هشام عن قتادة عن مقاتة عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل عبده قتلناه من زرعة زرعناه ومن حصاه أحصيناه. قال أخبرنا نصر بن علي قال حدثنا خالد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن مقاتة عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل عبده قتلناه من زرعة زرعناه ومن حصاه أحصيناه. قال أخبرنا خالد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن مقاتة عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عفوا فإنه من جرعه وجرعناه لا لقد المرأة بالمرأة. قال أخبرنا يونس بن سعيد قال حدثنا حجاج بن محمد بن عبد سليم قال أخبرنا عمرو بن دينار أن سمع طاووس بن حجر عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنه أن من نشأ قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقام حمد بن مالك فقال كنت بين حجرات أيهما رأتين فقالت الثانية أخرى بالنصح فقتلتها وزمينها فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في زمينها في غرفة وأن تقتل بها باب القول من الرجل المرأة. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا عبدت عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا قتل جارية على أرض واحدها فأخرجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن مبارك قال حدثنا أبو هشام قال حدثنا أبان بن يزيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن يهوديا خدع ضاحا من جارية مرة فأكثر من قدرك قال أخوها وبها رمق فجعلوا يتبعون جنات هو هذا قالت نعم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فضوضي خرأسه بين حجري. قال أخبرنا علي بن حجر قال أنفعنا يزيد مرض عن همام عن قتادة عن أنس بن مالك قال خرجت جارية عليها وضاح فأخذها يهودي فرد خرأسها وأخذنا عليها من الحلي فأدركت وبها رمق فأوتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من قتل في فلان قال برأسها لا قال فلان قال حتى يسمى اليهودية قال برأسها نعم فأخذ فاعترف فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فضرب رأسه بين حجرين باب سقوط القوانين من المسلمين للكافر. قال أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم عن أبي العزيز بن مخيم عن عبيد بن عمير عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل قتل المسلم إلا في إحدى ثلاث خصال زان محصن فيرجم ورجل يقتل مسلما متعمدا ورجل يقتل مسلما متعمدا ويحارب الله عز وجل ورسوله فيقتل او يصلي او يصلب او ينفى من الارض. قال قال محمد بن مسلم قال حدثنا سفيان عن مصطفى بن طريف عن الشعري قال سمعت ابا يحدث يقول سالنا عليا فقلنا لم تقل من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء سوى القران فقال لا والذي فلق الحبة وطرأ النسمة إلا أن يعطي الله عز وجل عبدا فهما في كتابه أو ما في هذه الصحيفة. قلت وما في الصحيفة قال فيها العقل وكتاب الأخير وأن لا يقتل مسلم بكافر. قال قال محمد بن الشارع قال حدثنا حجاج بن نهاد قال حدثنا همام عن قتادة عن أبي حسان قال قال علي عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس إلا في صحيفة في اضطراب سيفه فلم يزالوا به حتى أخرج الصحيفة فإذا فيها المؤمنون تكافأوا دماؤهم يسعى بجنة أبناؤهم عمدة على من سواهم لا يقتل مؤمن بكافر ولا بعهد بعهده. قال أخبرنا أحمد بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم قهنا عن الحجاج بن الحجاج عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن الأشتل أنه قال لعلي إن الناس قد تفشغ بهم ما يسمعون فإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إليك عهدا فحدثنا به. قال ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا لم يعهده إلى الناس غير أن في قراب سيفي صحيفة فإذا فيها المؤمنون تتكافأ دماؤهم يفعل بذمة أبناؤه لا يقتل مؤمن بكافر ولا بعهد في عهد مختصر باب تعظيم قتل المعاهد. قال أخبرنا سعيد بن مسعود قال حدثنا خالد عن عليمة قال أخبرني أبي قال أبو بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل معاهدا في غير كله حرم الله عليه الجنة. قال أخبرنا حسين بن قريش قال حدثنا إسماعيل عن موسى عن حاتم بن الأعرج عن أشعث بن سمونة عن أبي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل نفسا معاهدة بغير كلها حرم الله عليه الجنة أي شمة أو أي شمة ريحها. قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا النضر قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة عن مسعود عن هلال بن ياسر بن يساف عن القاسم بن مخيمرة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل رجلا من أهل الجنة لم يجد لي حتى مثل ما بحياه يوجد من مسيرة سبعين عاما. قال أخبرنا عبد الرحمن بن الوليد بن حيم قال حدثنا مروان قال حدثنا الحسن وروح عن بن مجاهد عن جنادة بن أبي أمية عن عبد الله بن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا من أهل الجنة لم يجد ريح الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة أربعين عاما باب السقوط بالقرب بين المماليك فيما دون النفس. قال أخبرنا الحاكم بن إبراهيم قال أنبأنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي نضرة عن عمران بن حصين أن غلاما يماثل الفقراء قطع أذن غلام يماثل الأغنياء فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتعلموا شيئا باب القصاص في السن. قال أخبرنا الحاكم بن إبراهيم قال أنبأنا بخالد بن سليمان بن حيان قال حدثنا حميد بن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالقصاص في السن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص. قال قالنا محمد بن مسلم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن حسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل عبده قتلناه من جدع عبده جدعناه. قال قالنا محمد بن مسلم محمد بن وشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن حسن عن سمرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال من خطأ عبده قتلناه من جدع عبده جدعناه ويقول من بشر. قال قالنا حدث سليمان قال حدثنا عبدان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن مسلم أن أخت ربيع أم حارثة جرحت إنسانا فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قصاص قصاص فقالت أم ربيع يا رسول الله أيختص من فلانة لا والله لا يختص منها أبدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله يا أم ربيع القصاص كتاب الله. قالت لا والله لا يختص منها أبدا فما زال حتى قبلوا الدية قال إنما عباد الله من لو أقسم على الله لا أبدا باب القصاص من الثانية. قال أخبرنا حميد بن مسعدة وإسماعيل بن مسعود قال حدثنا هشام عن حميد قال ذكر أنس أن عمته كفرت ثانية جارية فقضى نبي الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص فقال أخوها أنس بن نصر أتكسر ثانية فلانة لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثانية فلانة. قال وكانوا قبل ذلك سألوا أهل العصر وكانوا قبل ذلك سألوا أهلها العصر والأرش فلما حلف أخوها وهو عم أنس وهو الشهيد يوم أحد رضي القوم بالعصر فقال النبي صلى الله عليه وسلم من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. قال أخبرنا محمد بن مسلم قال حدثنا خالد قال حدثنا حميد عن أنس قال كثرت ربيع ثانية جارية فطلبوا إليهم العصر فأتوا فعرف فعرض عليهم الأرش فأبوا فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص فقال قال أنس بن النضر يا رسول الله تكثر ثانية ربيع لا والذي أعتق بالحق لا تكثر. قال يا أنس كتاب الله القصاص فرضي القوم وعتوا فقال من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره باب القوادين العصر وذكر اختلاف الناقلين الفارضين ناقلين لقدر عمران بن حصين. قال أخبرنا أحد بن عثمان أبو الجوزاء قال أنبأنا قريش بن أنس عن ابن عون عن ابن سيرين عن عمران بن حصين أن رجلا عض يد رجل فانتزع يده فسقطت ثنيته أو قال ثنياه فاستعدى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تأمرني تأمرني أن آمره أن يدع يده في ذيك فاقضمها كما يحطم الفعل إن شئت فادفع إليه يدك حتى يقضمها ثم انتزعها إن شئت. قال أخبرنا عمرو بن معين قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين أن رجلا عطى آخر على ذراعه فابتدأ فانتزعت ثنيته فرجع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبطلها وقال أردت أن تقضم لحم أخيك فما يقضمك. فأخبرنا محمد بن مسلم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حصين قال قاتل يعلى رجلا فعض أحدنا صاحبه فانتزع يده من فيه فندرت ثنيته فاختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم أخاه فما يعض الفحل لا دية له. قال أخبرنا سعيد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن شعبة عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حصين أن يعلى قال في الذي عض فندرت ثنيته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا دية له. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن مبارك قال حدثنا أبو هشام قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثنا زرارة بن عوف عن عمران بن حصين أن رجلا عض ذراع رجل فابتدع ثنيته فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال أردت أن تقضم ذراع أخيك كما يقضم الفحل فأبطلها. باب الرجل يدفع عن نفسه. قال أخبرنا مالك بن الخليل قال حدثنا ابن أبي علي عن شعبة عن الحكم عن مجاهد عن يعلى بن منية أنه قاتل رجلا فعطر أحد مصائله فانتزع يده من فيه فقلع ثنيته فرجع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعط أحدكم أخاه كما يعط البكر فأبطلها. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل قال حدثنا ابن عقيل قال حدثنا جدي قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن يعلى بن منية أن رجلا من بني تميم قاتل رجلا فعض يده فانتزع فألقى ثنيته فاختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم أخاه كما يعض البكر فأطلها أي أطلها. باب رجل الخلاف على عطاء في هذا الحديث. قال أخبرنا عمران بن رسام قال أنبأنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن عبد الله عن عمه سلامة ويعلى بن أمية قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة صفوان ومعنا صاحب لنا فقاتل رجلا من المسلمين فعض الرجل ذراعه فزدت عن فيه فطرح ثنيته فاتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم يلتمس العقل فقال ينطلق احدكم الى اخيه فيعضه كعضيد الفحل ثم ياتي يطلب العقل لا عقل لها فابطلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اخبرنا عبد الجبار بن علي بن عبد الجبار عن سفيان عن عمرو عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن ابي ان رجلا عطى يد رجل فابتدع ثنيته فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فاحترها. قال اخبرنا عبد الجبار مره اخرى عن سفيان عن عمرو عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن يعلى وابن جريج وابن جريج عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن يعلى انه استاجر اجيرا فقاتل رجلا فعطى يده فانتزع ثنيته فقاطمه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ايدعها يقطمها كقطم الفحل. قال اخبار الحق بن جريج قال انبانا سفيان عن جريج عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن ابي قال غدوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فاجرت فاستاجرت اجيرا فقاتل اجيري رجلا فعطى الاخر فسقطت ثنيته فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له فأهدره النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي قال أنبأنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن صفوان بن يعلى عن يعلى بن أمية قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش العسرة وكان أوثق عمل لي في نفسي وكان لي أجير فقاتل إنسانا فعطى أحدهما أصبع فيقول فانتزع إصبعه فأنذر ثنيته فسقطت فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنذر ثنيته وقال فيدع يده في بيت تقطمها. قال أخبرنا سويد بن نصر في حديث عبد الله بن مبارك عن شعبة عن قتادة عن عطاء بن علي بن يعلى عن أبيه بمثل الذي عض فنزل ثنيته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا دية له. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن بريد بن ميسرة عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن منية أن أجيرا يعلى بن منية عض آخر ذراعه فابتدع من فيه ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسقطت ثنيته فأبطلها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أيدعها في بيت تقضمها كقطم الفحل. قال أخبرني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا أبو الجواد قال حدثنا عمار عن محمد بن عبد الرحمن أبي عن الحكم عن محمد بن عن طفيل على أن لا وضع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل جدي استأجر أجيرا فقتل رجلا فعض الرجل ذراعه لأنه جعله مات راهية أنذرة أنذرة فرجع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عميد أحدكم فيعض أخاك ما يعض فأبطل ثنية باب القواد في الطعمة. قال أخبرنا وهب بن بيان قال حدثنا ابن عبد قال أخبرنا عمرو بن الحارث عن عبيد بن عبد الله عن عبيدة بن مسيد عن أبي سعيد الخدري قال بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شيئا أقبل رجل فأتت عليه فطعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرجون كان معه فخرج الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعال فاستقل قال بل قد عفوت يا رسول الله. وأخبرنا أحمد بن سعيد الضباطي قال حدثنا وهب بن جرير قال أنبأنا أبي قال نبي عليه الصلاة والسلام بين عبد الله عن عبيدة بن مسافع عن أبي سعيد الخدري قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم شيئا إذ أتب عليه رجل فطعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرجون كان معه فصاح الرجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تعال فاستقل قال بل عفوت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب القوانين اللطمة. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال أنبأنا عبيد الله عن إسرائيل عن عبد الأعلى أنه سمع سعيد بن جبير يقول أخبرني ابن عباس أن رجلا وقع في أب كان له في الجاهلية فلطمه العباس فجاء قومه فقالوا ليلقمنه كما لطمه فلبسوا السلاح فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فصعد المنبر فقال أيها الناس أي أهل الأرض تعلمون أكرم على الله عز وجل فقال أنت فقال إن العباس مني وأنا منه لا تسبوا موتانا فتؤذوا أحياءنا فجاء القوم فقال يا رسول الله نعوذ بالله من فضلك استغفرك. باب القوانين الجبدة. قال أخبرني محمد بن علي بن ميمون قال حدثني قال النبي قال حدثني محمد بن بلال عن أبيه هذه كلها مع الخلاف اللي هو اللطمة والجبدة وسأل الجمهور لا يقولون بها لأنها لا تنضبط يعني لو جان واحد صفع واحد هل يمكن أن يصفعه؟ الجمهور يقول ما تنضبط فليس كذلك هذا قد يكون ضربه ضربة خفيفة وذاك يريد أن يضربه ضربة تختلف فيها أضلاعه أيوة فيختلف الجمهور لا يرون بهذا. والقول الثاني في مذهب أحمد وغيري أنه يصح في ذلك والدليل هذه الأحاديث وهو مذهب كثير من المحدثين وتقدم لنا في البخاري تذكرون العام يعني باب القصاص من اللطمة. نعم يعني على الأقل أمثل من أن يذهب حذرا هذا واحد عضلاته قوية جدا يعني من قال له يلطم ذا أبو عضلات أحد قال له يلطمه. باب القوانين من الجدة. قال قال محمد بن علي بن ميمون قال حدثنا قال قال حدثنا محمد بن هلال عن ابي هريره قال كنا نقعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فاذا قام كنا فقام يوما وكنا معه حتى لما بلغ وسط المسجد ادركه رجل فجبد بردائه من ورائه وكان رداؤه خشنا فحمر رقبته فقال يا محمد احمل لي على باعي غي هذين فانك لا تحمل من مالك ولا من مال ابيك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا واستغفر الله لا احمل لك حتى تفيدني مما جبدت برقبتي فقال الاعرابي لا والله لا افيدك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ثلاث مرات كل ذلك يقول لا والله لا افيدك فلما سمعنا قول الاعرابي اقبلنا اليه سراعا فالتفت الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عزمت على من سمع كلامي الا يبرح مقامه حتى اذن له فقال رجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من القوم يا فلان احسن له على بعير شعيرا وعلى بعير تمرا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي باب القصاص من السلاطين. قال اخبرنا مؤمل بن هشام قال حدثنا اسماعيل بن جعيل قال حدثنا ابو مسعود السعيد بن اياس بن جعيري عن ابي نضره عن ابي فراس ان عمر قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه باب السلطان باب السلطان يصاب على يده. قال محمد بن رافع قال حدثنا ابو عقبه حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زهري عن عروه عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث ابا جهل بن حذيفه مصدقا فلاح رجل في صدقته فضربه ابو جهل فاسلم. هذه وهذه ممكن. نعم. فلاحه أو فلاجه رجل في صدقته فضربه أبو جهل فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يصوت يا رسول الله فقال أصوت لا بأس يعني نعم الإغراء. نعم. فقال قول يا رسول الله فقال لكم كذا وكذا فلم يرضوا به فقال لكم كذا وكذا فرضوا به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب على الناس ومخبرهم برضاكم قالوا نعم فقرب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان هؤلاء اتوني يريدون القول فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا قالوا لا فهم المهاجرون بهم فامرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكفوا فكفوا ثم دعاهم قال ارضيتم قالوا نعم قال فاني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم قالوا نعم فخطب الناس ثم قال ارضيتم قالوا نعم باب القواد بغير حديده. قال اخبرنا سعيد بن مسعود قال حدثنا خالد بن شعبة عن هشام بن زيد عن انس ان يهوديا راى على جاريه. طبعا هنا عفوا يعني هنا ذكر يعني الشارح جزاه الله خيرا يعني كان يتتبع النسخ وهذا جيد يعني هذا جزء من مهمة الشارح. ذكر هنا أنه يعني فلاحاه قال ووقع في بعض النسخ فلاجه بالجيم من الملاجة وهي المخاصمة ثم قال وأما ما وقع في بعض النسخ المنسبة والكبر بلفظ فلاحه وضبطه السندي بتشديد الحاء المهملة وقال قريب من أي من معنى الأول يعني من الملاحاة خصومة يعني قال فالظاهر أنه مصحف من فلاجه. طبعا هذا يعني دعوة التصحيح يعني محل تأمل. نعم. على أنس أن يهوديا رأى على جارية أضاحا فقتلها بحجر فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم بها رمق فقال أقتلك فلان فأشار شعبة رأسه يحكيها أن لا فقال أقتلك فلان فأشار شعبة رأسه يحكيها أن لا قال أقتلك فلان فأشار شعبة رأسه يحكيها أن نعم فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتله بين حجرين. قال اخبرنا محمد بن علي قال حدثنا ابو خالد عن اسماعيل عن قيس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث خليله الى قوم من قطعنا استعصم بالسجود فقدر وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف العقل وقال اني بريء من كل مسلم مع المشرك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا لا تراءى ناراهما باب تأويل قوله عز وجل فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. قال قال الحارث بن مسلم قراءة علي ونسمع سفيان عن عمرو بن زيد بن أبي معتز قال كان في بني إسرائيل القصاص وكانت فيه مدية فأنزل الله عز وجل كل عارف من القصاص بقتله الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى إلى قوله فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان فالعفو أن يقبل بلدية في العبد واتباع بالمعروف يقول يتبع هذا بالمعروف وأداء بإحسان ويؤدي هذا بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة مما كتب على من كان قبلكم انما هو اختصاص وليس الدية. قال قال محمد بن اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا علي بن حسن قال حدثنا وفاء عن عمرو بن مجاهد قال كتب عليكم اختصاص في قتل الفروض الفضل قال كان بني اسرائيل عليهم اختصاص وليس عليهم الدية فانزل الله عز وجل عليهم الدية فجعلها على هذه الامة تخفيفا على من كان على بني اسرائيل باب الامر بالعفو عن الاختصاص. قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال انبانا عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله وهو مبشر بن عبد الله المزني عن عطاء بن ابي ميمونه عن انس قال اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في خصاص فامر فيه بالعفو قال قال محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي مبشر بن اشهد بن عثمان بن يسر قالوا حدثنا عبد الله المبشر المزني قال حدثنا عطاء بن ابي ميمونه قال ما اتي النبي صلى الله عليه وسلم في شيء في خصاص الا امر فيه بالعفو باب هل يؤخذ من قاتل عمدي في الاسهاب وباب هل يؤخذ من قاتل عمدي في الاسهاب اذا عفا الدية. نعم يعني يأخذ الحاكم أو القاضي مثلا الدية أو أولياؤه الدية. نعم. باب هل يؤخذ من قاضي العمد الدية إذا عتى ولي المقتول عن القواد؟ قال أبانا محمد عبد الرحمن أشعث قال حدثنا أبو المسلم قال حدثنا إسماعيل وهو بن عبد الله بن سماعة قال أن الأوزاعي قال أخبرني يحيى قال حدثني أبو سلمة. هو على كل حال يعني ظاهر الإعراب يعني أنها هي الدية أنها فاعل، لكن هو لما فصل هل يأخذ من كذا عند الفصل يعني نعم يعني يسهل التقليل، لكن اللي تفضلتم به أحسن الدية. نعم. قال حدثني أبو سلمة قال حدثني أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ له قدير فهو بخير من الضرين إما أن يقال وإما أن يفدى. قال أخبرنا عباس بن وليد بن زيادة قال أخبرني أبي قال حدثنا أبو قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة قال حدثنا أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ له قدير فهو بخير من الضرين إما أن يقال وإما أن يفدى. قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن محمد قال أنبأنا بن معاذ قال حدثنا يحيى وابن قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل له قتيل مرسل باب عفو النساء عن الدم. قال أبو عبد الحافظ بن قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي قال حدثني حسن قال حدثني أبو سلمة حاء قال بأنا حسين بن قريش قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني حسن أنه سمع أبا سلمة يحدث عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعلى المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة. باب من قتل بحجر أو صوت. قال قال هلال بن العلاء بن هلال قال حدثنا سعيد بن سليمان قال انبانا سليمان بن كثير قال حدثنا عمرو بن دينار عن طاووس بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل في عنيا او رميا تكون بينهم بحجر او صوت او بعصا فعقله عقل خطا ومن قتل عمدا فقواد يده فمن حال بين امورينه فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل. قال اخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سليمان بن كثير عن عبد بن دينار عن طاووس عن عباس يرفعه قال من قتل في عين مثيه او مثيه بحجر او صوت او عصا فعقله عقل القطع ومن قتل عمدا فهو قواد ومن حال بينه وبينه فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين لا يقبل الله باب كم تنبية شبه العمد وذكر الاختلاف على أيوب في حديث القاسم بن رجعة فيه. قال قالنا محمد بن رشال قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن أيوب السختياني عن القاسم بن رجعة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قتيل الخطأ شبه العمد بالصوت أو العصا مئة من أكل أربعون منها في بطونها أولادها. قال قالنا محمد بن سعيد بن إبراهيم قال حدثنا يونس قال حدثنا حماد عن أيوب عن القاسم بن رجعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم الفتح مرسل باب ذكر الاختلاف على خالد بن الحذاء. قال اخبرني يحيى بن علي بن عربي قال انبانا حماد عن خالد بن عبد الحذاء عن القاسم بن ربيعه عن عقبه بن يصر عن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا وان قتيل الخطا شبه العمد ما كان بالصوت والعصا مائه الا اربعون في الدنيا او ذلك. قال حدثنا محمد بن كامل قال حدثنا شيخ عن خالد عن القاسم بن ربيعه عن عمر بن أوس عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة فقال ألا وإن قتيل الخطا شبه العمد بالصوت والعصا والحجر مئة من الكبر فيها أربعون ثانية إلى بابير عامها كلهن خليفة. قال أخبرنا محمد بن بشار عن ابن أبي عدي عن خالد عن القاسم عن عقبة بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إن قتيل الخطأ قتيل الصوت والعصا فيه مئة من الإبل مغلظة أربعون من هذه بطونها أولادها. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد بن الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن يعقوب بن أوس عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة يوم الفتح قال ألا وإن كل قتيل خطأ العمد أو شبه العمد قتيل الصوت والعصا منها أربع في بطونها أولادها. قال قرآن محمد عبد الله بن زيان قال حدثنا يزيد قال حدثنا خالد عن قاسم بن ربيعة أي عقوبا يصف أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة عن الفتح قال ألا وإن قتيل الخطأ عندي قتيل الصوت والعصا منها أربعون في بطونها أولادها. قال أخبرنا محمد بن عبد الله الأزدي عن قال أنبأنا يزيد عن خالد عن قاسم بن ربيعة عن يعقوب بن أوس أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح قال ألا وإن قتيل الخطأ العمد قتيل الصوت والعصا منها أربعون في بطونها أولادها. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن جدعان سمعه من القاسم بن ربيعة أنه سمعه أنه نعم يحذفون يعني اختصارا أنه سمعه من القاسم بن ربيعة عن ابن عمر قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على درجة الكعبة فحمد الله وأثنى عليه وقال الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ألا إن قتيل العمد الخطأ بالصوت والعصا شبه العمد في مئة من الجبل مغلظة أرض منها أربعون خليفة في بطونها أولادها. قال هذا كله يعني البابين ذي اللي مرت هذه كلها مالك لا يراها يعني النساء ما لها مدخل عنده رحمه الله خلاف الأئمة الثلاثة أن النساء لهن مدخل في العفو ولهذا قال ينحجزوا الأول فالأول أليس كذلك بوم عليه المصنف هذا وكذلك في شبه العمد أيضا شبه العمد مالك رحمه الله يعني عن الثلاثة لا يراه يعني أن فيه شبه عمد إنما فيه عمد وفيه خطأ لا قسيم بينهما. نعم. قال قالنا محمد بن مسلم قال حدثنا سهل بن يوسف قال حدثنا أحمد بن قاسم بن ربيعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخطأ شبه العمد يعني بالعطاء والصوت من أجل الناس منها أربعون في الدنيا أولادها. قال قالنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل خطأ فديته 100 من الإبل 30 بنت مقار و30 بنت لحوم و30 حصة وعشرة بني لكون من ذكور قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على أهل القرى 400 دينار أو عيد لها من الورث ويقومها على أهل الدين إذا قالت رفعت قيمتها وإذا نقص من قيمتها على نحو الزمان على نحو الزمان ما كان فبلغ قيمتها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين الأربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار أوعد لها من الورث. قال وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من كان عقله في البقر على أهل البقر 200 بقرة ومن كان عقله في الشاة 1000 شاة وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العقل ميراث بين ورثة القبيل على فرائضهم فما فضل فبالعصبة وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعقل على المرأة عصبتها من كان ولا يسلم شيئا إلا ما فضل عن ورثتها وإن قضي فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلها. باب ذكر أسنان هي في القضاء. قال قرآن علي بن سعيد بن مسروق قال حدثنا يحيى بن زكريا بن ابي زيد عن حجاج عن زيد بن جبير عن خش بن مالك قال سمعت ابن مسعود بن ابي بكر الخاء اي لكن بالخاء لا بال نعم نعم صحيح. عن خش بن مالك قال سمعت ابن مسعود يقول قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم جهة الخطأ 20 بنت مخاطب 20 ابن مخاطب في كورة 20 بنت لبون 20 جزعة 20 حقة باب ذكر الجهة من الورث. قال اخبرنا محمد بن مثنى معاذ بن هاني قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا عمرو بن دينار واخبرنا ابو داود قال حدثنا معاذ بن هاني قال حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن اعتماد عن ابن عباس قال قتل رجل رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل النبي صلى الله عليه وسلم جهة 12,000 وذكر قوله إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله في أصله مدية واللفظ لأبي داود. قال أخبرنا محمد بن ميمون قال حدثنا الشيخ عن عبد الله بن عكرمة سمعناه مرة يقول عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى 12,000 يعني فدية باب عقل المرأة. قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا ضمرة عن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عبد الشعيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها. باب كم دية الكافر. قال أخبرنا عبد المعلم قال حدثنا عبد الرحمن عن محمد بن راشد عن سليمان بن موسى وذكر كلمة معناها عن عبد الشعير عن ابي عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل اهل الذمة نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى. قال اخبرنا احمد بن عمرو المستغفر على بعد المال قال اخبرنا سليمان بن ذلك عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عقل الكافر نصف عقل المؤمن. قال ديه المكاتب. قال اخبرنا محمد بن مسلم قال حدثنا وكيع قال حدثنا علي بن مبارك عن يحيى عن سفيان عن ابن عباس قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكاتب يقتل بديه الفضل على قدر ما اتى. قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الصرائفي قال حدثنا معاويه عن يحيى عن يحيى بن ابي كثير عن عكرمه عن ابن عباس ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قضى في المكاتب ايوب بقدر ما عتق منه ديه الفرد. قال حدثنا محمد بن اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا يعلى عن الحجاج الصواف عن يحيى عن عكرمه عن ابن عباس قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكاتب يوبى بقدر ما ازكى من مكاتبته دية الفرد وما بقي دية العبد. قال اخبرنا محمد بن عيسى بن نقاش قال حدثنا يزيد عن ابن هارون قال انبانا حماد عن قتاده عن سياس عن علي عن ايوب عن عكرمه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المكاتب يعتق بقدر ما ادى ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه وليس بقدر ما عتق منه. قال اخبرنا قاسم بن زكريا بن دينار قال حدثنا سعيد بن عمرو بن الاشعثي قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن عكرمه وعن يحيى بن ابي كثير عن عكرمه عن ابن عباس ان مكاتبا قتل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر أيوب ما أدى دية الفرد ونال دية المملوك. باب يد يمين المرأة. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم وإبراهيم بن يونس بن محمد قال حدثنا عبد الله بن موسى قال حدثنا يوسف بن إسرائيل عن عبد الله بن هريرة عن أبي أن امرأة خذفت امرأة فأسقطت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم خذفت لا هي خذفت امرأة ان امرأة خذفت امرأة خذفت ان امرأة خذفت ان امرأة خذفت امرأة بالذال ها نعم حذفت جيد كلاهما يعني لا بأس به جيد نعم الطرائف هذا في بيع الذي يبيع بعض يبيع بعض السلع ابن عثمان هو قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي او الطرائفي نعم نعم. قال أخبار نعم. باب دية جنين المرأة. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم وإبراهيم بن يونس بن محمد قال حدثنا عبد الله بن موسى قال حدثنا يوسف بن صهيب عن عبد الله بن بريدة عن أبي أن امرأة خذفت امرأة أو حذفت امرأة فأسقطت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ولدها 50 شاة ونهى يومئذ عن الخذف. أعيد الحديث يا شيخ وليد. أن امرأة خلفت امرأة فأسقطت به مخبوزة فرجع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل عقل ولديها 500 بعض النسخ من الغرب وبعض النسخ من الغنم. لا بأس لا بأس المعنى واحد. نعم هذه الغيبة عند امرأة خذفت امرأة. نعم. ونهى يومئذ عن الخذف. قال أبو عبد الرحمن هذا وهم صحيح وعلى والتحريك لا بأس به. نعم. وينبغي أن يكون أراد مئة من الغرب وقد أولي النهي عن الخذف عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن رفقا قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد قال بأنا كهمس عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن رفقا أنه رأى رجلا يخجف فقال لا تخجف فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخجف أو يكره الخجف حتى كهمس. قال أخبرنا أحمد قال قال حدثنا حماد عن عمد عن طاووس ان عمر استشار الناس في الجنين فقال حمد بن مالك قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين غرة قال طاووس ان الفرس غرة. قال اخبرنا فيه قال حدثنا الليث عن هشام عن ابي مسير عن ابي هريره قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امراه من بني يحيان سقط مزيدا بغره عبد او انا ثم ان المراه الذي قضى عليها بالغره توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بان ميراثها بامنها وزوجها وان العقل على عصبتها. قال اخبرنا عمر بن عمرو بن الصخر قال حدثنا عبد الله بن عمرو قال اخبرني يونس عن الشهاب عن ابي سلمه سعيد بن مسير عن ابي هريره انه قال اختتلت امراتان من زيد فرمت احداهما الاخرى بحجر وكسر قيمه معناها فقتلتها وما في بطنها فاختصموا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم نديه جنينها غرات عبد او وزيده وقضى بديه المراه على عاقلتها وورثتها ولدها ومن معهم. فقال حمل بن مالك بن نابغه الهدل يا رسول الله كيف اغرم من لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يقل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هذا من اخوان الكهان من اجل فجعه الذي فجع. قال اخبرنا احمد بن عمرو بن الصبح قال حدثنا ابن واحد قال اخبرني مالك عن الشهاب عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره ان امراتين من مزيد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم رمت احداهما الاخرى فطرحت جنينها فقضى في رسول الله صلى الله عليه وسلم بغره عبد او وليده. قال قال الحارث بن مسكين قراءه عليه وانا اسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن الشهاب عن سعيد بن المسير ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين يقتل في بطنه بغره عبد او وزيده فقال الذي قضى عليه كيف اغر من لا شرب ولا اكل ولا استهل ولا نطق فمثل ذلك يقال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هذا من الكهان. قال اخبرنا علي بن محمد بن علي قال حدثنا خالد بن ابي قال حدثنا زائده عن منصور عن ابراهيم عن عبيد بن مغيره عن مغيره بن شعبه ان امراه قالت ضربتها بعمود فسطاط فقتلتها وهي قتلى. رضي بها النبي صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبة قاتلة بالدية وفي الجنين غرة فقد عقبتها أدية عفوا ليش أعيدون عقبتها أدية فقد عقبتها أدي من لا طعم ولا نعم أدي من الدية. نعم قال عقبتها أجد من لا طعم ولا شرب ولا صاحة السهل فمثل هذا يطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فجعل كفجع الأعراض لا يصف بشيء العمد على هذا الطرائف. هذا يقول نسبة إلى بيع الطرائف وشرائها وهي الأشياء المليحة المتخذة من الخشب. ثم ذكر عدة تراجم هذا السمعاني في الأنساب وذكر منهم ثم ذكر عثمان بن عبد الرحمن نعم الطرائفي. فيكون يشبه أن يكون هذا تصحيف الطائفي هذا يعني من الطابع. فهذا قال عثمان بن عبد الرحمن بن مسلمة ويعرف بالطرائف إنما قيل له طرائف ولقب به لأنه كان يتبع طرائف الأحاديث ويطلبها ويرويها عن قوم ضعاف. نعم يعني يعني الحافظ من حجر ذكرناها تكلم فيه لأجل ذلك. نعم باب صفة شبه العمد على من هي من أجنة وشبه العمد وزد اختلاف عقاب الناقلين لفضل إبراهيم عن عبيد بن مغيرة عن مغيرة قال أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن مغيرة الخزاعي عن المغيرة بن شعبة قال ضربت امرأة ضربتها بعمود الفسطاط وهي حبة فقتلتها بدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية مقتولة على عصبة قاتلة وغرة بما في بطنها. فقال رجل من عصبة قاتلة أن أظهر مدية من لا أكل ولا شرب ولا استهل فمثل ذلك القلب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدع كسجع الأعراب فجعل عليه مدية. قال أخبرنا قبل من الشيء قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن مغيرة عن مغيرة بن شعبة أن ضربتين ضربت إحداهما الأخرى لعمود فسطاط فقتلتها. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدية على عصبة القاتلة وقضى بما في بطنها لغرة. فقال الأعرابي تغرمني من لا أكل ولا شرب ولا صاحة السهل فمثل ذلك يقال. فقال سبع كسبع الجاهلية وقضى بما في بطنها لغرة. أخبرنا علي بن سعيد بن مسروق قال حدثنا يحيى بن أبي ذاك عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن مغيرة عن مغيرة بن شعبة أن شعبة قال ضربت امرأة من بني لحيان غطرتها بعمود الفسطاط فقتلتها وكان بمقتولة حمل. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عصبة القاتلة بكثير ولما في بطنها بغرة. قال أمرنا سويد بن مقر قال أنبأنا عبد الله عن شعبة عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن مغيرة عن المغيرة بن شعبة أن امرأتين كانتا تحت رجل من مزيد فرمت إحداهما الأخرى بعمود الفسطاط فأسقطت فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا كيف النبي من لا صاح ولا استهل ولا شيء ولا أكل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تدعو عنك كذا الأعراض فقضى بالغرة على عاكرة المرأة. قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت إبراهيم عن عبيد بن مغيرة عن المغيرة بن شعبة أن رجلا من مغيرة كان له امرأتان فرمت إحداهما الأخرى بعمود الفسطاط فأسقطت. فقيل أرأيت من لا أكل ولا شرب ولا صاح السهل فقال أسجع كسجع الأعراض. فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو أنا وجعلت على عاقلة المرأة. أرسله الأعمش قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا مصعب قال حدثنا داود عن الأعمش عن إبراهيم قال ضربت امرأة ضربتها بحجر وهي حبلى فقتلتها فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بطنها غرة وجعل حبلها على عصبتها. فقالوا مغرم من لا شرب ولا أكل ولا استهل فمثل ذلك يقال. فقال سبع كسبع الأعراب هو ما أقول لكم. قال أخبرنا خالد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا عمرو عن أسباب عن سنان عن عثمان عن ابن عباس قال كان امرأتان جارتان كبينهما فقط فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأسقطت غلاما قد نالت شعره مجيدا وماتت المرأة. فقضى على العاقلة الدية فقال عمها إنها قد أسقطت يا رسول الله غلاما قد نالت شعره. فقال أبو القاتلة إنه كاذب إنه والله ما استهل ولا شرب ولا أكل فمثله يقال. قال النبي صلى الله عليه وسلم أسجع كسجع الجاهلية وفيها نبيها إن في الصبي غرة. قال معتاز كانت إحداهما مليكة والأخرى من غطيب. قال أخبرنا عباس بن عبد العظيم قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقولة ولا يحل لمولى أن يتولى مسلما بغير إذنه. قال أخبرنا عبد العثمان ومحمد بن مصطفى قال حدثنا الوليد عن ابن جريج عن ابن شعيب عن أبي عن جدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تقدم ولم يعلم منه طب قبل ذلك فهو ظالم. قال قال محمود بن خالد قال حدثنا الوليد عن ابن جريج عن عبد الشعيب عن أبي عن جدي وذكر مثله سواء بابنا يخرج. هذا كله في صفة شبه العمد، شبه العمد ولا لا؟ كذا أنا من ديت طيب نعم. وله في السنن الكبرى جعل هذا الحديث في ذكر التطبيق يعني أو تضمين المتطبق. نعم. لا يعني هذا لا يعني يعتبر من الخطأ، لكن من إذا تطبب ولم يعلم منه طب هذا من شبه العمد، يعني يكون عنده ضعيف يعني في الطب، ثم الماهر بالطب الذي يحصل منه ذلك هذا يجعلونه في الخطأ، لأنه لا يخلو عن نوع تفريط، ما ينفك عن نوع تفريط. نعم. نعم. وين هذا؟ في الولاية؟ وكيف مر بهالفلترة عمليات الفلترة؟ والله مر، هو كان رجل هندي فدور في هذا المجين وكان يعمل. والله يا عجيب، هذه تحصل عندنا في البلاد العربية بس هنا ما غريبة. يعني كل شيء جايز. عندنا واحد طبيب بيطري سوى نفسه جراح كبير، حط له جاب له شهادة من أحلى الشهادات، وفوجئ بعدين بسبب خياطته الجلد مع العرق مع كلها هذا خيط له جزمة الله يعزك من دماغ. هذا اسمه في باب العمد ولا ممكن؟ لا هو يعني توصيفه شبه عمد، يعني لأنه لم يقصد قتله، هو وما قصد قتله يعني ما يكون، لكن للحاكم أن يقتله، له أن يقتله تعزيرا، ولا سيما إذا صار فيه لعب. يعني أنا كنت أدرس الهند، فكان الأطباء مثل ما يقولون أخواننا المصريين على أفهم نيشي، يعني بين كل مليون يعني 100 واحد تجد 99 واحد يدعي الطب، يعني بشكل غير طبيعي. حتى الواحد تجدهم فاتحين عيادات إذا جتهم البلدية هذه يعني هربوا، يعني في جهات كالحلاقين وهذا يجمعوا شنطته وكذا ويبدأ بالعمليات هذه أحيانا في عملية الغرز، الأمور اللي يعني السباك والكهرباء ممكن يتقنها يعني ما في مشكلة، ولكن في بعضها قد يترتب عليها التهابات، قد يكون الجرح فيه مشكلة، قد يكون الأدوات ما هي طيبة. المهم أنه هذا تجده بكثرة هناك، يسمونهم طبيب شنطة، ممكن تجده في كل مكان يعيش مع شنطته وعدته، وكل ما شاف واحد يريد ذا 10 روبية 20 روبية بس أهم شيء بسم الله والله أكبر يبدأ يشتغل في الإنسان، لأنهم فقراء ما يستطيعوا دفع أجرة الطب. باب هل يؤخذ أحد بجريرة غيره؟ قال أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني عبد الملك بن أبجار عن إياد بن نقيط عن أبي رمسة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي فقال من هذا معك؟ قال ابني أشهد به. قال أما إنك لا تجني عليه ولا يجني عليه. قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن سري قال حدثنا سفيان عن أشعث عن الأسود بن هلال عن ثعلبة بن ذهدم الأربوعي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في أناس من الأنصار فقالوا يا رسول الله هؤلاء بنو ثعلبة بن أربوع قتلوا فلانا في الجاهلية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهتف بصوته ألا لا تجني نفس على الأخرى. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن الأسود بن هلال عن ثعلبة بن ذهدم قال انتهى قوم من بني ثعلبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقال رجل: يا رسول الله، هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع قتلوا فلان رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجزي نفس على أخرى. قال: أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن أشعث بن أبي الشعثاء قال: سمعت الأسود بن هلال يحدث عن رجل من بني ثعلبة بن يربوع أن ناس من بني ثعلبة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: يا رسول الله، هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع قتلوا فلانا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجني نفس على أخرى. قال: أخبرنا أبو داود قال حدثنا أبو عتاب قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن الأسود بن هلال، وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من بني ثعلبة بن يربوع أن ناس من بني ثعلبة أصابوا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هؤلاء بنو ثعلبة قتلت فلانا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزي نفس على أخرى. قال شعبة: أي لا يؤخذ أحد بأحد، والله تعالى أعلم. قال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن الأشعث بن سليم عن أبيه عن رجل من بني ثعلبة بن يربوع قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم، فقال رجل: يا رسول الله، هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع الذين أصابوا فلانا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يعني لا تجزي نفس على نفس. قال: أخبرنا. نعم، تجزي عندك ولا تجني؟ لا تجني نفس. نعم. على نفس. نعم. قال: أخبرنا هناد بن السري في حديث عن أبي الأحوص عن أشعث عن أبيه عن رجل من بني يربوع قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يكلم الناس، فقام إليه ناس فقالوا: يا رسول الله، هؤلاء بنو فلان الذين قتلوا فلانا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجني نفس على أخرى. قال: أخبرنا يوسف بن عيسى قال أنبأنا الفضل بن موسى قال أنبأنا يزيد وهو ابن زياد بن أبي الجعد عن جامع بن شداد عن طارق للمحاربي أن رجلا قال: يا رسول الله، هؤلاء بنو ثعلبة الذين قتلوا فلانا في الجاهلية، فخذ لنا بثأرنا. فرفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه وهو يقول: لا تجني أم على ولد مرتين. باب عين العورات السادة لمكانها إذا طمست. قال: أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن محمد قال أبان بن عائد قال حدثنا الهيثم بن حميد قال أخبرنا العلاء وهو بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست بثلث ديتها، وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها، وفي السن السوداء إذا نزعت بثلث ديتها. باب عقل الأثمان. على كل حال، الأئمة الأربعة المشهور مذاهب الأئمة الأربعة أنهم لا يأخذون بذلك، يعني لا يأخذون فيها بثلث الدية، إنما أخذ به إسحاق بن راهويه رحمه الله. لكن الأئمة الأربعة عندهم فيها حكومة، والسبب ذلك أن الأئمة الأربعة لهم قياس في مذاهبهم أن الشيء الذي لا ينضبط في تلف المنافع، هذا في الديات، الذي لا ينضبط في تلف المنافع ما يمكن الحكم عليه بحكم يعني دقيق حتى يرى. فهذا الإنسان له عين لا يرى بها، ولكن سدت المكان، هي ليست مخلوعة، فهي شكل جمالي فقط. هذه لو أن إنسان أتلفها، وهكذا السن، فما الحكم فيها؟ يعني بعض السلف كانوا يرون أن فيها ثلث الدية، وهذا الحديث يعني رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم يعني فيه نظر. يعني الذي فيها عند الأئمة الأربعة وهو أقوى، لأن هذا يختلف باختلاف الأحوال، ما العين السادة هذه، ما صفة جمالها، هل هي عين صحيحة تامة أو أنها ما بقي فيها شيء، هذا يختلف على باب الإنصاف، حتى لا نجني على هذا ولا نجني على ذاك فنظلمه، لأن هذا الأمر قد وقع غلط، خطأ منه، لأن لم يعمد ولا لم عمد على مسألة أخرى. نعم. باب عقل الأسنان. قال: أخبرنا محمد بن معاوية قال حدثنا عباد عن حسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الأسنان خمس من الإبل. قال حدثنا حسين بن منصور قال حدثنا حفص بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأسنان سواء خمسا خمسا. باب عقد الأصابع. قال حدثنا أبو الأشعث قال حدثنا خالد عن سعيد عن قتادة عن مسروق بن أوس عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلى أصابع عشر عشر. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن غالب السماد عن مسروق بن أوس عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال الأصابع سواء عشرة. قال أخبرنا الحسين بن منصور قال حدثنا حفص وهو ابن عبد الرحمن البلخي عن سعيد عن غالب السمار عن حميد بن هلال عن مسروق بن أوس عن أبي موسى قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأصابع سواء عشرا عشرا من الإبل. قال أخبرنا الحسين بن منصور قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه لما وجد الكتاب الذي عند آل عمرو بن حزم الذي ذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لهم وجدوا فيه وفيما هنالك من الأصابع عشرا عشرا. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء يعني الخنصر والإبهام. قال أخبرنا نصر بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس فهذه وهذه سواء الإبهام والخنصر. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال الأصابع عشر عشر. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حسين بن المعلم عن عمرو بن شعيب أن أباه حدثه عن عبد الله بن عمرو قال لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال في خطبته وفي الأصابع عشر عشر. قال أخبرني عبد الله بن الهيثم قال حدثنا حجاج قال حدثنا همام قال حدثنا حسين المعلم وابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته وهو مسلم ظهره إلى الكعبة الأصابع سواء. باب المواضع. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب أن أباه حدثه عن عبد الله بن عمرو قال لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال في خطبته وفي المواضع خمس خمس. باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين له. قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود وقال حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم فقرئت على أهل اليمن هذه نسختها من محمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى شرحبيل بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال في قيل ذي رعين ومعافر نعم لكن قبلها إيش كلمة ذي رعين ومعافر لا معافر بس اللي قبلها بكلمتين بعد كلال قيل ذي رعين قيل نعم صحيح نعم القيل يعني هو الملك والحاكم والسلطان قيل نعم قيل ذي رعين ومعافر وهمدان. أما بعد وكان في كتابي أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قوض إلا أن يرضى أولياء المقتول وأن في النفس الدية مئة من الإبل وفي الأنف إذا أوعب جذعه الدية وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية وفي البيضتين الدية وفي الذكر الدية وفي الصلب الدية وفي العينين الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل وفي السن خمس من الإبل وفي الموضحة خمس من الإبل وأن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب ألف دينار ألف دينار. خالفه محمد بن بكار بن بلال. قال أخبرنا الهيثم بن مروان بن الهيثم بن عمران العنسي قال حدثنا محمد بن بكار بن بلال قال حدثنا يحيى قال حدثنا سليمان بن أرقم قال حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم فقرئ على أهل اليمن هذه نسخته فذكر مثله إلا أنه قال وفي العين الواحدة نصف الدية وفي اليد الواحدة نصف الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية قال أبو عبد الرحمن وهذا أشبه بالصواب والله أعلم. وسليمان بن أرقم متروك الحديث وقد روى هذا الحديث يونس عن الزهري مرسلا. قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يوسف بن يزيد عن ابن شهاب قال قرأت كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب لعمرو بن حزم حين بعثه على نجران، وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم، فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بيان من الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وكتب الآيات منها حتى بلغ إن الله سريع الحساب، ثم كتب هذا كتاب الجراح في النفس 100 من الإبل فذكر نحوه. قال أخبرنا أحمد بن عبد الوهاب قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا سعيد وهو ابن عبد العزيز عن الزهري قال جاءني أبو بكر بن حزم بكتاب في رقعة من أذن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بيان من الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فتلا منها آيات ثم قال في نفس 100 من الإبل وفي العين 50 وفي اليد 50 وفي الرجل 50 وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي المنقلة 15 فريضة وفي الأصابع 10 وفي الأسنان 55 وفي الموضحة 5. قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه قال الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم في العقول إن في النفس 100 من الإبل وفي الأنف إذا أعيجت عن 100 من الإبل وفي المأمومة ثلث النفس وفي الجائفة مثلها وفي اليد 50 وفي العين 50 وفي الرجل 50 وفي كل أصبع منا هنالك 10 من الإبل وفي السن 5 وفي الموضحة 5. قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن أعرابيا أتى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقام عينه خصاصة الباب فبصر به النبي صلى الله عليه وسلم فتوخاه بحديدة أو عود ليفطأ عينه فلما أنبصر انقمع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما إنك لو ثبت لفقدت عينك. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن رجلا اطلع من جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرا يحك بها رأسه فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو علمت أنك تنظرني لطعنت به في عينك إنما جعل الإذن من أجل البصر. باب من اختص وأخذ حقه دون السلطان. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن ناظر بن أنس عن بشير بن نهيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فلا دية له ولا قصاص. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فخذفته ففقأت عينه ما كان عليك حرج. وقال مرة أخرى جناح. قال أخبرنا محمد بن مصعب قال حدثنا محمد بن المبارك قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن صفوان بن سليم سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري صفوان عن صفوان بن سليم لا سليم سليم عندي سليم لا لا لا عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أنه كان يصلي فإذا بابن لمروان يمر بين يديه فزرعه فلم يرجع فضربه فخرج الغلام يبكي حتى أتى مروان فأخبره فقال مروان لأبي سعيد لما ضربت ابن أخيك قال ما ضربته إنما ضربت الشيطان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان أحدكم في صلاة فأراد إنسان يمر بين يديه فيزرعه ما استطاع فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان. باب ما جاء في كتاب القصاص من المجتبى مما ليس في السنن. هو حقيقة هذا الباب يعني يشبه أن يكون من صنيع المساخ يعني لأنه تقدم الحديث هذه يعني قد تقدمت لنا في الدم في لا أدري الحقيقة يعني نعم هو أنا يقول حدثنا أبو عبد الرحمن يقصد النسائي لفظا قال أنبأنا محمد المثنى وهذا ملاحظة أخرى يعني دائما النسائي يقول أخبرنا ما يقول أنبأنا ولا نعم. فمثل ما قلنا لكم في الأول أول السنن يشبه أن يكون المجتبى هذا يعني اختصار سريع جدا يعني فيه النساخ، يبدو أنهم بعض النساخ ما أتقن يعني ضبطه، فيحتاج الحقيقة إلى رجوع إلى إذا وجد نسخة التي القديمة، إذا وجد أقدم نسخة عليها سماعات الحفاظ يكون هذا أحسن. يعني فيه ملاحظات كثيرة، فحتى اختصار في العلل أحيانا يترك العلل، أحيانا يذكرها، وأحيانا يطيل فيها، وأحيانا يجتزئ منها شيء يبتر منها بتر ما يكون مناسب، يكون فيه غلط. فيشبه أن يكون النساخ يعني، وإلا الكلام كله على السنن الكبرى، السنن الكبرى محررة يعني مضبوطة متقنة. نعم. باب ما جاء في كتاب القصاص من المجتمع مما ليس في السنن تأويل قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. قال حدثنا أبو عبد الرحمن لفظا قال أبانا محمد. لا نعم نعم نعم، هذا تصرف الناس أخي شيخ، كل هذا واحد طبع المعجم المفهرس الحافظ بن حجر، وتعرفون العبارة أخ حبيب جزاه الله خير، الكتاب ضخم ضخم جدا يعني فيه لا يقل عن يمكن أكثر من 120,000 اسم وصيغة تحديث يعني أنبأنا وأخبرنا، فهو يعني ما ضبطها، قرأها بالمخطوط غلط، أنا فظنها أنباءنا، فراح أعطاها أمر هذا بالتغيير، وراح وغيرها من أول كتاب الأنباءنا. أيوة، وهذا خطأ يعني، صيغة أخبرنا تختلف عن أنباءنا عند المحدثين، فهذا نوع من يعني مع الأسف الشديد الشغل التجاري لما يليق، فهذا مثل هذه أنباءنا تكررت عندنا يعني، نبهنا عليها في أول يعني السنة. نعم. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن منصور عن سعيد بن جبير قال أمرني عبد الرحمن بن أبزة أن أسأل ابن عباس عن هاتين الآيتين: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. فسألته فقال: لم ينسخها شيء عن هذه الآية: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال: نزلت في أهل الشرك. قال: أخبرنا أزهر بن جميل قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير قال: اختلف أهل الكوفة في هذه الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا. فرحلت إلى ابن عباس فسألته فقال: نزلت في آخر ما نزلت وما نسخها شيء. قال: أخبرنا عمرو معلم قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو جريج قال أخبرني القاسم بن أبي بزة عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: هل لمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة؟ قال: لا. وقرأت عليه الآية التي في القرآن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال: هذه آية مكية نسختها آية مدنية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. قال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمار الدهني عن سالم بن أبي الجعد أن ابن عباس سئل عمن قتل مؤمنا متعمدا ثم تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، فقال ابن عباس: وأنا له التوبة سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: يجيء متعلقا بالقاتل تشخب أوداجه كمن يقول: سل هذا فيما قتلني. تشخب أولاده دما يقول: سل هذا فيما قتلني. أنا عندي بعد تشخب، لا هي تشخب لو عندي أنا كذلك يعني، بس الأفصح هي أن قتل تشخب هي أفصح. نعم. تشخب أولاده دما يقول: سل هذا فيما قتلني. ثم قال: والله لقد أنزلها وما نسخها. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا نضر بن سمي قال حدثنا شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر قال: سمعت أنس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاء. وأخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الشرك بالله وحقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور. قال: أخبرنا عبدة بن عبد الرحيم قال أنبأنا بن سمي قال حدثنا شعبة قال أنبأنا فراس قال: سمعت الشعبي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله وحقوق الوالدين وقتل النفس واليمين القموس. قال قرن عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا إسحاق الأزرق عن الفضيل بن غزوان عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق وهو مؤمن ولا يقتل وهو مؤمن. كتاب قطع السارق باب تعظيم السرقة. قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث عن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نبغة ذات شرف يرفع الناس إليها أبصارهم وهو مؤمن. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان حا وأبانا أحمد بن سيان قال حدثنا عبد الله بن عثمان عن أبي حمزة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أحمد في حديثه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ثم التوبة معروضة بعد. قال أخبرنا محمد بن يحيى المروزي أبو علي قال حدثنا عبد الله بن عثمان عن أبي حمزة عن يزيد وهو ابن أبي زياد عن أبي صالح عن أبي هريرة قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر وهو مؤمن وذكر رابعة فنسيتها فإذا فعل ذلك خلع رمقة الإسلام من عنقه فإن تاب تاب الله عليه. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال حدثنا المخرمي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش حا وأبان أحمد بن حرب عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. باب امتحان السارق بالضرب والحبس. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثني صفوان بن عمرو قال حدثني أزهر بن عبد الله السرازي عن النعمان الحرازي عن النعمان بن بشير أنه رفع إليه نفر من الكلاعيين أن حاكة سرقوا متاعا فحبسهم أياما ثم خلى سبيلهم فأتوا فقالوا خليت سبيل هؤلاء بلا امتحان ولا ضرب. فقال النعمان ما شئتم إن شئتم أضربهم فإن أخرج الله متاعكم فذاك وإلا أخذت من ظهوركم مثله. قالوا هذا حكمك. قال هذا حكم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا أبو سامة قال أخبرني ابن المبارك عن معمر بن حماد بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس ناسا في تهمة. قال أخبرنا علي بن سعيد بن مسروق قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر بن حماد بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة ثم خلى سبيله. باب تلقين السارق. قال أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي المنذر مولى أبي ذر عن أبي أمية المخزومي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلص اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إخالك سرقت؟ قال بلى. قال اذهبوا به فاقطعوه ثم جيئوا به فقطعوه ثم جاءوا به فقال له قل استغفر الله واتوب اليه فقال استغفر الله واتوب اليه قال اللهم تب عليه. باب الرجل يتجاوز للسارق عن سرقته بعد ان ياتي به الامام وذكر الاختلاف على عطائه في حديث صفوان بن اميه فيه. قال قرنا الى ابن العلاء قال حدثني ابي قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتاده عن عطاء عن صفوان بن اميه ان رجلا سرق برده له فرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم فامر بقطعه فقال يا رسول الله قد تجاوزت عنه فقال ابا وهب افلا كان قبل ان تاتينا به فقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اخبرني عبد الله بن احمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا ابي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا سعيد عن قتاده عن عطاء عن طارق بن مرقع عن صفوان بن اميه ان رجلا سرق برده فرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم فامر بقطعه فقال يا رسول الله قد تجاوزت عنه قال فلولا كان هذا قبل ان تاتيني به يا ابا وهب فقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فذكر مثله كان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم 10 دراهم. قال أخبرنا محمد بن وهب قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثني ابن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء مرسل قال أخبرني حميد بن مسعدة عن سفيان وهو ابن حبيب عن العرزبي وهو عبد الملك بن أبي سليمان وهو عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال أدنى ما يقطع فيه ثمن المجن قال وثمن المجن يومين 10 دراهم. قال أبو عبد الرحمن وأيمن الذي تقدم ذكرنا لحديثه ما أحسب أن له صحة وقد روي عنه حديث آخر يدل على ما قلنا قال حدثنا سوار بن عبد الله بن سوار أنت قرأت العزرمي عندكم العزرمي هكذا عندي العرزمي اي العرزمي عن سفيان وهو ابن حبيب عن العرزمي وهو عبد الله احسنت نعم قال حدثنا سوار بن عبد الله بن سوار قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبد الملك حاء وأبانا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال أبانا إسحاق هو الأزرق قال حدثنا به عبد الملك عن عطاء عن أيمن مولى بن الزبير وقال خالد في حديثه مولى الزبير عن سبيع عن كعب قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى وقال عبد الرحمن فصلى العشاء الآخرة ثم صلى بعدها 4 ركعات فأتم وقال سوار يتم ركوعهن وسجودهن ويعلم ما يقترئ وقال سوار يقرأ فيهن كن له بمنزلة ليلة القدر قال أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن أيمن مولى بن عمر عن سبيع عن كعب قال من توضأ فأحسن وضوءه ثم شهد صلاة العتمة في جماعة ثم صلى إليها 4 مثلها يقرأ فيها ويتم ركوعها وسجودها كان له من الأجر مثل ليلة القدر قال أخبرنا خلاد بن أسلم عن عبد الله بن هذا على كل حال يعني هذا يعني قد يكون في شيء من غرض لكن على كل حال هو مروي عن جمع يعني عن غير واحد من الصحابة منهم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وخرج الأثر في هذا ابن أبي شيبة رحمه الله فيشبه الله أعلم أن يكون هذا في العظم من باب التشبيه وليس من باب التحقيق أنها فعلا منزلة ليلة القدر الله أعلم لا أدري هل هو يعني هو ظن الاختلاف أم لا فعلا هذا ما ليس له على كل حال موجود في حتى في أصل النسائي في الكبرى يعني قد يعني لكنه يشبه الله على ما يكون ذكره استطرادا ذكره سعد الله ذكر أن أيمن ليس له صحبة أي في حديث يدل على هذا فأتبع نعم حسنت جزاك الله خير قل على كل حال هذا يعني تعرفون أنه أثر يعني عن كعب لكن هو يعني مروي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم المؤمنين عائشة نعم قال أخبرنا خلاد بن أسلم عن عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 دراهم باب الثمن المعلق يسرق قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كم تقطع اليد قال لا تقطع اليد في ثمن معلق فإذا ضمه الجرين قطعت في ثمن المجن ولا تقطع في حريثة الجبل فإذا آوى المراحف قطعت في ثمن المجن باب الثمن يسرق بعد أن يؤويه الجرين بعد أن يؤويه الجرين قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليس عليه عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن ثمن المعلق فقال ما أصاب من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثله والعقوبة ومن سرق شيئا منه بعد أن يؤويه الجرير فبلغ ثمن المجن فعليه القطع ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثله والعقوبة هذا أخذ به الإمام أحمد رحمه الله في أن عليه غرامة مثله نعم قال الحارث بن مسكين قرات عليه وانا اسمع عليه وهم قال اخبرني عمرو بن الحارث وهشام بن سعد عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جدي عبد الله بن عمرو ان رجلا من مزينة اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف ترى في حديثة الجبل؟ فقال هي ومثلها والنكال وليس في شيء من الماشيه قطع الا بما اواه المراح فبلغ ثمن المجن ففيه قطع اليد وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامه مثليه وجلدات نكال. قال يا رسول الله كيف ترى في ثمن المعلق؟ قال هو ومثله معه والنكال وليس في شيء من الثمن المعلق قطع الا بما اواه الجريد فما أخذ من الجرير فبلغ ثمن المجن ففيه القطع وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثله وجلدات نكال. باب ما لا قطع فيه. قال أخبرنا محمد بن خالد بن خالد قال حدثنا أبي قال حدثنا سلمة يعني ابن عبد الملك العوصي عن الحسن وهو ابن صالح عن يحيى من هو؟ كيف؟ سلمة يعني ابن عبد الملك العوصي في طيب نعم عن الحسن وهو ابن صالح عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد بن ابي بكر عن رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر. قال اخبرنا عمرو بن علي قال سمعت يحيى بن سعيد القطار يقول حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر يعني انما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكثر تعرفون الذي هو جمار النخل العام ما يسمونه شحم النخل فان النخله اذا عروقها يعني اسفلها العروق والجذع الجذع يكون على اول ما يلي الارض اذا كانت قائمه هكذا فاخرها الذي هو اصلها اذا كانت صغيره فسائل صغيره يسهل ان تنتزعها فاذا انتزعتها وهي صغيره تلاحظ أن أولها بقدر تقريبا نصف شبر هذا يكون أبيض جدا مثل قصب السكر تماما تأكله ويؤكل لذيذ جدا سكر يعني تمام فكان قديما يعني الناس الذي يمر ينتزع ويأكل وهذا قد يعني يشكل على الإنسان هل هو حرز ولا ليس بحرز لأنه تعرفون أنه في بطن الأرض فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بهذا إلى أن هذا ليس من الحرز فالقطع فالثمر في الأعلى والكثر الذي يكون في أسفلها هذا لا يعتبر من ما يقطع فيه. شيخ ما الحكم الناس اللي يختلسون الأموال في البنوك والشركات وقطع الدين لا الاختلاس ما فيه قطع يعني الاختلاس والانتهاب يعني لا يكون المختلس يعني مؤتمنا على مال مثل المحاسبين هذا لا تقطع يده وكذلك المنتهب يعني الذي يأخذها بالقوة أمام الناس يأخذها ثم يأخذ المال ثم يهرب به أو يعني هكذا يأخذه خطفا ويأخذه ويهرب هذا لا قطع فيه لأنه يمكن الاحتراز منه لكن القطع حكمته في السارق أنه أخذه من حرز سارق يأخذ من حرز ولا يفطن له ما أحد ينتبه له أنت نائم في الليل يا فلان وتفاجئ أن هذا دخل وبطريقة ماهرة أخذ الذي في المال ولا أخذ الشيء من المتاع وهرب أو يفتح بأقفال ما صعب الاحتراز منه فلذلك قطع فيه دون سائر من يأخذ المال ما هي أقل ثمن في المملكة تقطع يدها أنا سألت القضاة الحقيقة كثيرا عن أقل ثمن الذي تقطعون فيه يعني كثير يعني يمكن أكثر من 20-30 من القضاة أسألهم قالوا ما مر بنا أبدا ولا نعرف أيضا ممن قبلنا أنه مر واحد سرق أقل يعني من ربع دينار ولا أقل يعني ما يسرق مثلا 200-300 ريال أو مثلا 300 دولار ولا 100 دولار ولا 200 الغالب أنه يسرق شيء كثير يعني لكم أن تقرأوا قصة الرافعي رحمه الله له قصة جميلة يعني عن السرقة السارق ما يمكن يسرق يعني حتى يستنكل عليه السراق قصة جميلة الحقيقة هي تربوية اسمها السطر الأخير من القصة أو يعني سرقة في علبة كبريت هي لها يعني الإقراء فيه أشياء جميلة هذه منها. نعم الشيخ خاني قال إذا ما كان الحرز موجود بلغ ما بلغ المال إيه يعني مثلا لو أن إنسانا يعني الحرز جمهور العلماء يقولون به لكن اختلفوا في توصيفه في مسائل يعني لا فلو كان إنسان أخذ من غير حرز ما تقطع يده لكن يؤدب ويعذر. الإمام أحمد رحمه الله يقول ضرب يضرب يعني العقوبة ويأخذ منه ثمن ما أخذ مرتين يعني في الذي أخذ من هذا الثمر أي إلا إذا كان ادعى حاجة. لو ادعى إنسان حاجة جوزنا له ما وقع في الأرض من الثمر دون ما كان في أصلها ولو أخذ من أصلها أيضا إن يعني له أكله عند الأئمة الثلاثة ولا يغرم. أبو حنيفة رحمة الله عليه يرى عليه لأن الأكل عند الاضطرار لا ينافي الضمان عنده يعني. المهم أنه يعني لو إنسان اختطف ماله ولا اختلس كان مسؤول عن ماله اختلس ملايين ما تقطع يده يعاقب. نعم بالطريقة التي يراها يعني القاضي نعم يراها مناسبة له. أي يختلف في بعض البلدان يعني ممكن السجن يعني له أثر. بعض البلدان ممكن أن يصل التعزير إلى قطع اليد أيضا إذا رأى أن هذا مناسب. هو الحقيقة ثمن المجن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم 10 دراهم فلما جاءت الفتوحات صار قيمته 12 درهما. فمن هنا يعني ابن أبي شيبة وعبد الرزاق قبله ذكروا الأثار الطويلة عنهم فيها. والحقيقة أن الذي يتأملها يجد هذا أنه كان في عصر النبوة 10 دراهم وهنا. لكن الحقيقة يعني أحيانا يخطئ الإنسان في العفو أحسن من أن يخطئ في العقوبة. القاضي إذا جاءته قضية وتردد هل وصل إلى ربع دينار ولا ما وصل الواجب عليه شرعا أن لا يعني يتعجل في مثل هذا الأمر لأنه يعني كما قال يعني ما يقع الإنسان في العقوبة فيتقع إشكالية كبيرة يخطئ في العقوبة يخطئ في العفو أحسن له. ينظر كم وزنه يعني بالجرام ينظر كم وزنه ثم يقسم على العملة التي فيها عملة البلد. لكن مثل ما قلت لك يعني كل القضاة الذين أسألهم حتى من لما كنت أسأل بعض المشايخ في الهند وبعض مشايخي في شرق آسيا الذين ما جاءتهم اللوثة يعني في تحكيم القوانين إلا متأخرة يعني فذكروا عنهم عمن قبلهم أنهم لا يعرفون يعني أن سارقا سرق مال قليل حتى ولا دينار ولا دينارين ولا ثلاثة يسرق يعني دائما يسرق الأموال كثيرة. والربع دينار قليل يعني ترى 3 دراهم قليلة يعني ما هي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني حقر شأن السارق قال لعن الله السارق يسرق بيضة فتقول يعني معنى البيضة لا تساوي يعني ولا درهم ولا تساوي ولا قطعة يعني منها. طيب من عاشر ربما ذكرت في ثمن المهدر ربع دينار 3 دراهم وهذا حديث ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في زمن النبي عليه الصلاة والسلام 10 دراهم. نعم هذا يشبه كما قلت يشبه أن يكون فيما بعد يعني أنت إذا قلنا الربع من 12 3 والربع من العشرة كم ها يعني تقريبا أو 3 إلا ها يعني. فمثل هذا الحقيقة هذا التقدير الذي وقعوا فيه والذي ينظر في آثار السلف قلت لكم كما رواه عبد الرزاق بن أبي شيبة يعرف أنها تقريبية يعني فيها ناحية تقريبية لأن تعرفون الثمن حتى في عصر النبوة يختلف أيضا صرف الدرهم والدينار يختلف. صحيح أنه لاختلاف الدينار يعني أكثر انضباطا دائما الذهب في تاريخ العالم انضباطه في الصرف أكثر من انضباط الفضة يعني. ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن ضبط الزكاة تكون يعني بالدينار لا بالدرهم. والحقيقة أن هذا قول الأقل من أهل العلم والجمهور أهل العلم على أنها تضبط بالدرهم لأنها أحظ للفقير. نعم نعم قال أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا سفيان عن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن غدير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع في ثمر ولا كثر. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا ابن نعيم عن سفيان عن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن غدير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمر ولا كثر. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عبيد الله هو ابن أبي رجاء قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمر ولا كثر. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه أن رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر والكثر الجمار. قال أخبرنا محمد بن علي بن ميمون قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي ميمون عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا قطع في ثمر ولا كثر. قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ أبو ميمون لا أعرفه. قال أخبرنا الحسين بن منصور قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رجل من قومه عن رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا بشر قال حدثنا يحيى بن سعيد قال يحيى بن سعيد أن رجلا من قومه حدثه عن عم له أن رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر. قال أخبرنا عبد الله بن عبد الصمد بن علي عن مخلد عن سفيان عن أبي زبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على خائن ولا منتهي ولا مختلف قط لم يسمعه سفيان من أبي زبير. قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن ابن جريج عن أبي زبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على خائن ولا منتهي ولا مختلف قط ولم يسمعه أيضا ابن جريج من أبي الزبير. قال أخبرني إبراهيم بن الحسن عن حجاج قال قال ابن جريج قال أبو الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المختلف قط. قال أخبرني إبراهيم بن الحسن عن حجاج قال قال ابن جريج قال أبو الزبير قال جابر ليس على الخادم قط. قال أبو عبد الرحمن قد روى هذا الحديث عن ابن جريج عيسى بن يونس والفضل بن موسى وابن وهب ومحمد بن ربيعة تمام ثلاث ومخلد بن يزيد وسلمة بن سعيد مصري ثقة قال ابن أبي صفوان وكان خير أهل زمان فلم يقل أحد منهم حدثني أبو الزبير ولا أحسابه سمعه من أبي الزبير والله تعالى أعلم. بابو قال أخبرنا خالد بن روح الدمشقي قال حدثنا يزيد يعني ابن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهيم قال حدثنا شبابة عن المغيرة بن مسلم عن أبي زهير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على مختلف ولا منتهج ولا خائن قطع. قال أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو خالد عن أشعث عن أبي زهير عن جابر قال ليس على خائن قطع. قال أبو عبد الرحمن أشعث بن سوار ضعيف. نقف على الباب إن شاء الله.